باب المعينة على وحدة الصف، الاعتصام بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والالتفاف حول العلماء المخلصين في دعوتهم والمشهود لهم بالثقة والاعتدال. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالاجتماع، وأن يجنبنا مواطن الذلل والفرقة، إنه سميع مجيب الدعاء. أرى إخوانكم المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين لآيات الذكر الحكيم التي يقام بعدها للصلاة، التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد السيد سلامة. والآن نبقى مع هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. رب السماوات